بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس الثاني من الدروس المهمة لعامة الأمة، وقفنا على الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله، الشرط الثالث وهو الصدق. وفيها يقول الناظم: وثالثها الصدق المنافي لضده من الكذب الداعي إلى كل مفسد، وعارف معناها إذا كان قابلا لها عاملا بالمقتضى فهو مهتدي، وطابق فيها قلبه للسانه، وعن واجبات الدين لم يتبلد. الصدق هو معروف، هو مطابقة الخبر للواقع، هو مطابقة الخبر أو الكلام للواقع، وأن يتفق الظاهر والباطن، أن يتفق الظاهر والباطن سواء. والصدق ضده الكذب، الصدق ضده الكذب، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع، مخالفة الخبر للواقع. والصدق وسمي والصدق والصديق هو من يصدق فعله أو يصدق فعله فعله قوله. قال ابن القيم: الصدق حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه. والصدق ما في لا إله إلا الله معناه أن يكون صادقا في قول لا إله إلا الله، معتقدا مدلول لا إله إلا الله، يعني يوافق قلبه ما أظهره وقاله بلسانه، فيوافق باطنه ظاهره، فلا يقول بلسانه ما ليس بقلبه، بل قوله في الظاهر والباطن سواء. ولهذا قال الله عز وجل في أوصاف المنافقين: لأنهم هم الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فمن أوصاف المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولهذا ضد الصدق الكذب والنفاق. ولهذا جاء في الصحيحين من صفات المنافقين أنه إذا وعد إذا حدث كذب. ودلت النصوص من القرآن والسنة على اشتراط الصدق لا إله إلا الله، كقوله عز وجل: وصدق بالحسنى. والحسنى كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: صدق بلا إله إلا الله، صدق بلا إله إلا الله. وكما قال الله عز وجل: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكما قال الله عز وجل: وكذب بالصدق جاءه، يعني كذب بالصدق. قال بعض المفسرين: كذب بلا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والذي جاء بالصدق وصدق به ليسأل الصادقين عن صدقهم. هذه الآيات ونحوها كلها تدل على الصدق، وأن المؤمن من صفاته أن يكون صادقا في قوله، صادقا في فعله. وأعظم الصدق أن يكون الإنسان صادقا في لا إله إلا الله، صادقا في لا إله إلا الله، يعني يعمل بمدلول لا إله إلا الله، يثبت العبادة لله وينفيها عما سواه. أما إذا عبد غيره أو سأل غيره فهو لم يصدق في قول لا إله إلا الله، لأنه خالف ظاهره باطنه، ظاهره باطنه. حينما يقول لا إله إلا الله وهو يخالفها في الباطن، فإن ذلك لا يكون مصدقا للا إله إلا الله. ولهذا جاءت السنة الصحيحة بذلك، كما جاء في الصحيحين: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال صدقا من قلبه، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار. فلهذا يقول الحافظ بن حجر: صادقا احترازا من شهادة المنافق، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال صادقا صدقا من قلبه أو صادقا من قلبه قال احترازا من شهادة المنافق، لأن المنافق يشهد أن لا إله إلا الله لكنه كاذب في الحقيقة، كاذب في الحقيقة، فهو يظهر الخير ويبطن الشر. والمنافق هو الذي يسمى الزنديق، يسمى الزنديق. والناس ينقسمون لثلاثة أقسام: مؤمنون وكفار ومنافقون، ذكرهم الله عز وجل في أول سورة البقرة، فذكر أوصاف المؤمنين ثم ذكر الكفار ثم ذكر 13 آية في صفة المنافقين، لأن خطرهم عظيم وأمرهم كبير وشؤمهم عظيم. ثم أيضا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، في رواية: يصدق لسانه قلبه. ولهذا جاءت الأحاديث في هذا الباب في بيان الصدق. ولما سأل ضمام ابن ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام والتزامها قال: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، لأنه إذا كان سؤاله إنما مجرد استشراف أو سؤاله مجرد تمعلم ونحو ذلك فهذا لا يفلح. أفلح إن صدق يعني انطبق القول العمل. ولهذا في آخر الزمان يأتي على الناس زمان أعمال تصف وأقوال تصف وأعمال تخالف، تجد التنظير والأعمال والبهرجة والكثرة الكلام والتخطيط والتنظيم، ثم إذا طبقت على أرض الواقع لا تجد شيئا، تجد الإنسان يتكلم عن العبادة ثم إذا سبرته وإذا هو خاليا من العبادة، يتكلم عن صلة الرحم وإذا هو قاطع لرحم، يتكلم عن بر الوالدين وإذا هو عاق لوالديه، يتكلم عن المبادرة للصلوات وهو من أكثر الناس يتخلف عن الصلاة، وهكذا. ولهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. شهادة لا إله إلا الله يجب فيها الصدق. ولهذا يقول البربهاري: شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق. ويقول المروزي: والشاهد بلا إله إلا الله هو المصدق المقر بقلبه. ولا بد أن تعمل عملا تصدق به إيمانك، لا بد من ذلك. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان: النفاق الرجل يتكلم بالإسلام ولا يعمل به، ولا يعمل به. ويقول الحسن: من النفاق اختلاف اللسان والقلب، من النفاق اختلاف اللسان والقلب، اختلاف السر والعلانية، اختلاف الدخول والخروج، وأساس ذلك الكذب. ولهذا يقول الإمام أحمد: الإيمان قول وعمل ونية، والصدق والإخلاص ركن للتوحيد، كما يقول ابن القيم رحمه الله: والصدق والإخلاص ركني ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، كالركنين للبنيان. يقول ابن رجب رحمه الله في كلمة الإخلاص: فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها. لا شك أن الإنسان كلما قوي تصديقه بلا إله إلا الله كثرت طاعاته وقلت معاصيه بقدر صدقه، بقدر صدقه. ولهذا قال: من دخل النار من أهل هذه الكلمة، يعني من أهل لا إله إلا الله، إنما لقلة صدقه في قولها. فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل سوى الله، من كل ما سوى الله، من كل ما سوى الله. ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق. إذا تعلق الإنسان بولد أو مال أو جاه أو عمل أو وظيفة أو نحو، علق قلبه، يعني من تعلق شيئا وكل إليه، فبالتالي من متى بقي في قلبه أثر سوى الله فمن قلة الصدق في لا إله إلا الله. ومن صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو سواه ولم يخشى أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يتوكل إلا على الله. ولهذا يضاد الصدق الكذب كما سبق، والمراد يعني به النفاق هنا في هذا الباب، ويكون ذلك بقول كلمة التوحيد باللسان مع أنه يكذب ذلك قوله الفعل. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكاذبون. فالمنافق يقول شيخ الإسلام ضد المؤمن الصادق. المنافق ضد المؤمن الصادق، وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في علمه كالمرائي أحيانا. فإن المظهرين للإسلام ينقسمون لمؤمن ومنافق، والفارق بينهما الصدق. الذي يفرق بين المؤمن والمنافق ما هو؟ علامة الصدق، علامة الصدق. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب. الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه ماذا؟ الكذب. وفي الصدق يتميز أهل النفاق من أهل الإيمان. والصدق يكون أيضا بالقلب، ويكون أيضا بالعمل، ويكون بالقول والعمل. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيكون الصدق في القول، ولهذا جاء في الحديث: صدقا من قلبه، يعني يصدق في قلبه بقرارة نفسه في ضميره وفؤاده بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، ولا يجوز صرف العبادة لغيره، وأن يعلق قلبه بالله عز وجل من جميع الوجوه، فلا يثق ولا يتوكل ولا يرجو ولا يخاف إلا الله عز وجل. قد علق قلبه من سوداء قلبه بالله عز وجل وترك ما سواه. وكذلك يصدق بلسانه، يعني يتلفظ بلا إله إلا الله وهو يصدق ما في قلبه. وكذلك يكون في الجوارح، يكون لأنه يظهر على الجوارح، فالأعمال القلبية والأعمال الفؤادية يظهر أثرها على الجوارح، يظهر أثرها على الجوارح ويبين. والصدق يتعلق به خمسة أمور ذكرها الله عز وجل في القرآن، من ذلك مدخل الصدق ومخرج الصدق، وصفته أن يكون الإنسان دخوله وخروجه في مرضات الله عز وجل، يعني جميع أحواله وجميع أموره صادقا مع الله عز وجل. وكذلك لسان الصدق، كما قال الله عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، قيل الثناء الحسن، قيل الثناء الصادق الحسن. فيثنى على الإنسان بالصدق والإخلاص لما في قلبه من الصدق والإخلاص. وكذلك قدم الصدق وفسر بالجنة، ومقعد الصدق وهو الجنة عند الرب سبحانه وبحمده. يقول ابن القيم: فهذه خمسة أشياء اللي هي دخول الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. يقول فيها ابن القيم رحمه الله: فهذه خمسة أشياء. حقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله عز وجل، المتصل بالله الموصل إلى الله وإلى رضوانه، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فلهذا الصدق إذا صدق الإنسان استمر في العبادة ووصل الطاعة. ولهذا تجد الإنسان يعني يقول بلسانه يحب الطاعة، يحب العبادة، يحب قراءة القرآن، يحب كذا، كثير من الأشياء. الحمد لله الإنسان فيه إيمان وفيه حب للخير وحب للجنان، يحب ما يوصل إلى ربه عز وجل، لكن يصدق ذلك الصدق، يصدق ذلك ويكذب الصدق. الإنسان حينما يقول مثلا نحب القرآن وهو لا يتلو القرآن، يتبين الصدق في هذا الباب. يحب قيام الليل ومثلا بودي أن يكون من أهل قيام الليل، يتبين ذلك بالعمل، كذلك العبادة، تبكير للمساجد ونحو ذلك. فالصدق الذي نفع الأوائل، نفع الأوائل هو أنه طابق الأقوال الأعمال، تطابقت الأقوال والأعمال جميعا. ولهذا يقول مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا أردت أن تعرف حب الله في قلبك فانظر إلى محبتك للقرآن، فانظر إلى محبتك للقرآن، لأن هذا هو الدليل على حبك للقرآن، على حبك لله. إذا أردت أن تعرف قدر حبك لله انظر إلى محبتك للقرآن، إذا أردت أن تعرف حبك للرسول انظر إلى متابعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهي تسمى آية الامتحان وآية الاختبار وآية المحبة. والخلاصة كما يقول ابن سحمان، وثالثها الصدق المنافي لضده من الكذب الداعي إلى كل مفسدي، وعارف معناها إذا كان قابلا لها عاملا بالمقتضى فهو مهتدي، وطابق فيها قلبه للسانه وعن واجبات الدين لم يتبلد. وسيأتي إن شاء الله الشرط الرابع الإخلاص، وفق الله جميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.